ما زلنا في صدد هذه الرسالة العظيمة للإمام الشيخ محمد بن صالح العثيمين. ولماذا أطلق على أسرته اسم العثيمين أو عثيمين يا أخانا أبا زكريا؟ الشيخ العثيمين محمد بن صالح فخوي لا يتابلي عثيمين يا دي سيغمة يا عندك صمة يا عندك هكذا الله أعلم. ها خالد شغل عثيمين، لماذا نقول عثيمين؟ إذا ما عرفت قول الله أعلم. أحسنت أحسنت. ها عبد الكريم الله هيك شيخ العثيمين، لماذا سمي عثيمين؟ قبيلة لا في عادة العرب يسمون قبيلتهم، ايوه، لكن هو نسب الى العثيمين لامر اخر. شيخ العثيمين دي on l'appelle on l'a appelé ou sa famille fut appelé ou nommé Uthaymeen pour une raison autre que Mada, que la tribu. Un ancêtre. Un ancêtre s'appelait Uthman. Oui, oui. Parce que son père, c'est Uthman. C'est Uthman. Il a été appelé à lui ou à cette famille après lui. عثيمين نسبة إلى هذا الجد عثمان، ولعله كان رجلا صالحا ومن عظماء قومه. نعم. قال الشيخ عليه رحمة الله: ونؤمن بأن الله تعالى أنزل على رسله كتبا حجة على العالمين ومحجة للعالمين أو للعاملين، يعلمونهم بها الحكمة ويزكونهم. Donc Cheikh Al-Uthaymeen il poursuit son livre qui porte sur le sujet de la croyance et nous dit: et nous devons croire aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des messagers, a envoyé sur ses messagers ou avec ses messagers des livres, en guise de preuve et d'argument pour ou contre l'univers, et en guise de preuve pour ceux qui veulent œuvrer. Et voilà que les messagers enseignent à leur peuple ces livres en vue de ce qu'ils recèlent comme sagesse. Et de par cela, ils se purifient. وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنزَلَ مَعَ كُلِّ رَسُولٍ كِتَابًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ ليقوم الناس بالقسط. Et on croit, on a la ferme conviction ماذا que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre avec chaque messager un livre. Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre avec chaque messager un livre. Et Cheikh Al-Uthaymeen il prend en guise de preuve le verset 25 de Sourate Al-Hadid, où Allah subhanahu wa ta'ala dit: et certes, nous avons envoyé nos messagers avec les preuves. Avec les preuves. Et nous avons fait descendre avec eux le livre, ainsi que la balance, pour que les gens puissent établir la justice. Pour que les gens puissent établir la justice. هذا الكلام من الشيخ العثيمين فيه نظر لأنه الآن يقول مع كل رسول كتاب ويستدل بدليل ليس بواضح نعم وهناك رسل لا نعلم أنهم أتوا بكتب أو بكتاب مثل من؟ يوسف عليه الصلاة والسلام يوسف من الرسل ولا نعلم أنه أتى بكتاب نعم فهذا الكلام من شيخ العثيمين فيه نظر والله تعالى أعلم le fait de dire que ماذا avec chaque messager un livre, il faudrait une preuve plus perspicace que celle qu'il a évoquée dans son livre. على كل حال ونعلم من هذه الكتب et parmi les livres que l'on connaît, il y a التوراه التي أنزلها الله عز وجل على موسى عليه الصلاة والسلام وهي أعظم كتب بني إسرائيل. Tout d'abord, le premier livre, la Torah, qu'Allah a fait descendre sur Moussa. Et c'est le livre le plus important des livres des enfants d'Israël. فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. Donc on a la Torah tout d'abord, ensuite l'Injil, le deuxième livre qu'on connaît, l'Évangile. الذي أنزله الله تعالى على عيسى وهو مصدق للتوراة ومتمم لها. Et l'Évangile qu'Allah a fait descendre sur Isa, sur Jésus, est en guise de complément de la Torah. L'Évangile rend véridique ce qu'il y a dans la Torah, et en plus, elle le complète. قال الله عز وجل وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم كل هذا فيما يتعلق بالإنجيل ثالثا الزابور الذي آتاه الله تعالى داود عليه الصلاة والسلام les psaumes de Daoud, les psaumes de David. Non. Quatrièmement, As-Suhuf Ibrahim wa Moussa, alayhim as-salatu wassalam. Les feuillets d'Ibrahim et de Moussa. Non. Khamisan, Al-Qur'an al-Azim. Al-Qur'an al-Azim. Et le dernier de ces livres dont nous avons connaissance n'est autre que le Coran al-Azim alladhi anzalahu Allah ala nabiyyihi Muhammadin khatim an-nabiyyin hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan wa musaddiqan lima bayna yadayhi min al-kitab wa muhaymina alayh. Et ce dernier livre là, le Coran, c'est C'est le dernier livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre. Et il a fait descendre sur le dernier prophète qu'il a envoyé pour les gens de la terre, qui n'est autre que notre prophète Mohammed, alayhi salatu wa salam. فنسخ الله به جميع الكتب السابقة وتكلف بحفظه عن عبث العابثين وزيغ المحرفين. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a abrogé avec ce livre-là tous les livres précédents. Tous les livres précédents ont été abrogés par le Coran. C'est-à-dire ce que le Coran, ce qui est en conformité avec le Coran dans ces livres-là, la Torah, l'Évangile, les psaumes de David, Suhuf Ibrahim, Moussa, ce qui est en conformité avec le Coran, ça reste. Pas par rapport à ces livres-là, mais par rapport au Coran. Et ce qui est contraire au Coran, c'est abrogé. Et ce qui reste, c'est les préceptes du Coran. Tamam ? Non. Et aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est occupé particulièrement de préserver ce livre. De préserver ce livre de toute falsification. Contrairement à ses autres livres, la Torah, l'Évangile, Madal et Psaume de David, ont tous été proie à la falsification de l'être humain. Taïb. هل يجوز يا عبد الكريم أو سليم سليم هل يجوز أن أطلع على ما في التوراة أو ما في الإنجيل حتى أخذ يعني مقالات أو شيء من est-ce qu'il m'est permis de lire dans l'évangile ou dans la Torah, en sachant que c'est des livres يعني سماوية في الأصل, c'est des livres qui viennent d'Allah عز وجل في الأصل, tamam, ils ont été modifiés, tu sais qu'ils sont modifiés, donc tu essaies de faire attention, لكن تقرا فيه حتى يعني ماذا تستفيد ربما من بعض الشيء. هل يجوز هذا؟ ها تحتاج إلى مساعدة والله ما نرى إلا أخاك يساعدك لكن أخوك طيب أطيب واحد لكن ما نريد أن نزعجه وكذلك نقوم بالمناسبة إن شاء الله الأخ سمير سيفتح لكم درسا في ماذا في كتاب اللامية شيخ الإسلام ولا تلك حق أبي داود أبو داود على سواء دعنا سواء دعوت إن شاء الله تمام ونحثكم على الحضور وأنا كذلك سأحضر إن شاء الله إن شاء الله تمام طيب نعود سليم إن شاء الله معك نختم معك إن شاء الله ها الله أعلم الله أعلم أحسنت طيب يا إخوان القراءة في مثل ذلك لا يجوز لا تجوز القراءة في الإنجيل والتوراة وما إلى ذلك إلا لمن عنده علم غزير وله حاجة أن يرد على أصحابها أو شيء من ذلك. Pourquoi عمر بن الخطاب lorsqu'il a lu dans la Torah le prophète عليه السلام il a blâmé cette chose. Pourtant عمر بن الخطاب il avait du علم. نعم عمر بن الخطاب il avait du علم. لكن هل له حاجة؟ Il l'a réprimandé sur le fait de lire. Hey, بس est-ce que quand lui il lisait dans non non est-ce que lui quand il lisait la Torah il avait un besoin de réfuter quelque chose? عرفت لابد من الحاجة إليه كم لكتب مبتدعة لكتب مبتدعة formellement interdit de lire dedans تمام لكن celui qui veut bayen ضلالتهم فله ذلك. طيب أنكروا كثير من العلماء على الأخ الشيخ أحمد ديدات عليه رحمة الله، أنكروا عليه لأنه خاض في الإنجيل خوضا، تمام؟ لكن ما كان غرضه؟ تكوسون يعني pour ceux qui connaissent, je sais pas si vous connaissez tous Ahmed Didat. C'est un cheikh qui était spécialisé dans la comparaison des religions, les réfutations, la réfutation aux religions chrétiennes, judéo-chrétiennes. Tamam. Bon nombre de savants ont réfuté sa manière de faire. Bon nombre de savants ont réfuté sa manière de faire. Alors qu'en vérité, il lisait dans ces livres-là pour réfuter. Tamam. Donc normalement, il n'y a pas de réfutation à lui faire. Ça, voilà là. Hein? Hein? Hein? Normalement, non. أنا ماذا قلت لكم يا إخوان؟ هل كان عالما؟ هل كان عالما؟ لا، ما كان عالما. فهذا العمل هذا عمل العلماء. شيخ الإسلام مثلا عنده عدة ردود على أهل يعني على النصارى واليهود. شيخ الإسلام إمام عالم ينقل لك أقوال التي فيها في الإنجيل أو التي فيها في التوراة، لكنه عالم. فلا خطأ dans laquelle il est tombé, c'est de ne pas تبحر. Il a pas ماذا؟ Il a un niveau بلا شك، لكن il a pas atteint le niveau qui normalement aurait pu le l'amener à cela. لكن البركة من الله يا إخوان. ربما كان مخلصا، ربما كان مخلصا فيما رام، وهدى الله على يده يعني خلق كثير، خلقا كثيرا من البشر، سواء كان في أفريقيا، سواء كان في فرنسا، سواء كان في يعني غير ما دول، هولندا، باكستان، كثير كثير من الناس أسلموا على يده. لكن صلى الله أن يرحمه على كل حال، قل من تجد لا يعني من لا يسلم من الخطأ والزلل، فسددوا وقربوا. على كل حال le fait de lire dans l'évangile ou dans la Torah c'est formellement interdit sauf pour le alim qui a un besoin de réfuter. طيب ماذا قال؟ وأما الكتب السابقة فإنها مؤقتة بأمد ينتهي بنزول ما ينسخها ويبين ما حصل فيها من تحريف وتغيير، ولهذا لم تكن معصومة منه. هذه فائدة. صحيح يا إخوان، الشيخ ابن باز صدق، يعني بعد أقوال العثيمين في هذه الرسالة عظيمة، ربما ما تحصل عليها في غير هذا الكتب. الآن il te donne une explication logique sur le fait du pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas préservé les autres livres de toute falsification. Pourquoi, Yahwan? Celui qui a compris en arabe, qu'est-ce qu'on vient de lire là? Hein? أعيد الكلام. أما الكتب السابقة فإنها مؤقتة بأمد ينتهي بنزول ما ينسخها ويبين ما حصل فيها من التحريف والتغيير، ولهذا لم تكن معصومة منه. من فهم؟ Le livre qui vient après, il l'abroge. Le livre qui vient après, il l'abroge. Après, c'est fini. il a reçu d'autres. Parce que si le livre il serait resté intact, peut-être les gens n'auraient pas pris le nouveau livre qui est arrivé. Là. Là. Comme a dit Abu Abdillah. En vérité, pourquoi ils n'ont pas été préservés ces livres-là ? Parce que ce ne sont pas les derniers, tout simplement. Et que ça ne servait pas à grand-chose de les préserver, alors qu'il allait avoir un livre qui allait éclaircir ce qui a été falsifié dans le précédent. Là, le dernier, s'il n'y a pas d'autres livres après, celui-là, il mérite et il nécessite qu'on le préserve. والله ما قرأت هذه الفائدة إلا في هذا الكتاب وفي هذا الدرس وفي هذه اللحظات والله فائدة جميلة فائدة جميلة من الشيخ العثيمين نكتبها حتى طيب ثم قال من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه وقوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتمون أو يكسبون قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونه وتخفون كثيرا الآن يتفوكي الأدلة كي يبخوف كي les autres livres ont bel et bien été modifiés وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله وقال الله عز وجل يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب إلى قوله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم نعم فاليهود من خبثهم أنهم لما هداهم الله للهداية الكاملة أرادوا أن يبخلوا بها على الناس جميعا نعم أما العرب لما هداهم الله عز وجل لنور الإسلام فبلغوا المشرق والمغرب والشمال والجنوب وباعوا النفيس والغالي ليدخلون الناس في دين الله أفواجا فهل يستويان مثلا فضلهم علينا كثير ما دخل في الإسلام أعجمي قط إلا بعد عربي ففضلهم علينا كثير ونكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا